من القاهرة إلى ربات البيوت. عزيزتي المستمعة، أهلا بك وأهلا بيوم جديد من أيام العيد. يأتي العيد بالفرحة والبهجة والسعادة على كل أفراد الأسرة المصرية، وفي أيام العيد دعوة للتواصل والتراحم، دعوة لنشر الحب والمودة بين الأهل والجيران والأصدقاء. كل عام وأنتم بخير. صحبتكم اليوم هبة يوسف. في حلقة اليوم مع عزيزتي المستمعة العديد من الفقرات المنوعة. ابدأي بنفسك وجولة للاحتفال بالعيد، ونصائح لكل عروس وطبق العيد، والبداية مع هذه التهنئة القلبية للأسرة المصرية بعيد الأضحى المبارك. صباح الفل عليكم جميعا، وعيد أضحى مبارك وسعيد عليكم يا رب، وعلى كل الأمة الإسلامية وعلى كل أسرة مصرية في كل مكان. وعشان بنستلهم من الأيام المباركة دي اسم معاني التضحية والبر والرحمة، أحب أوجه تهنئتي خاصة لكل أب ضحى عشان أسرته وعشان وطنه، ولكل أم ضحت عشان أسرتها وعشان وطنها، ولكل ابن وابنة برين بأبوهم وأمهم، ولكل واحد في قلبه رحمة رحم بيها الضعفاء والمساكين في كل مكان على الأرض. وطبعا مش هنسى اللي ضحى بالعيد واستدعى عمله، سواء كان ضابط، مهندس، دكتور، عامل، جندي، راح لعمله وضحى بالعيد في وسط أسرته. أحب أوجه لكم دعيتكم، دعيتكم انتم عيد التضحية. احب اقول لكم كل سنة وانتم دايما طيبين وبخير وبصحة وبسعادة وبسلامة. ومش هنسى طبعا الشهيد، اول واحد ضحى، ده عيدك. كل سنة وانتم دايما مضحيين علشان اسركم وعشان بلدكم وعشان وطنكم. انا بدعو ربنا سبحانه وتعالى ان يعيد علينا الايام المباركة دي دايما بالخير واليمن والبركات، وعلى مصرنا الحبيبة بالأمن والأمان والتقدم والإزدهار. كل سنة وانتوا دايما طيبين ودايما في رباط إلى يوم الدين. دكتور عبير مصطفى عشمالي، أستاذ الكيمياء الحيوي الطبي، معهد الأورام القومي، جامعة القاهرة. والآن حان اللقاء مع أحداث جديدة من عيلة مرزوق. التأليف فتحي عبد الله، الإخراج نسرين لطفي. الحمد لله يا أبو دنيا. أيوة الحمد لله حمدا كثيرا. أنا في الأول ما كنتش ناوي أشتري خروف. لا دي عادة، وإحنا عيدنا زي ما تعودنا. حلو قوي، عيدنا زي ما تعودنا. أيوة ربنا يخليك لينا يا رب. هي فعلا عادة، وأنا بعتبرها عادة مهمة جدا، خاصة إذا كان الواحد قادر يشتري. ربنا يزيدك يا رب. في ناس يا وفاء بتبقى منتظرة اليوم ده. أيوة بيستنوا لحمة العيد. دول بقى لو خزلناهم وبطلنا مع اننا قادرين، يا ساتر نبقى عملنا غلطة كبيرة قوي، خصوصا ان احنا بنوزع 3/4 واحنا لينا الربع. ربنا يجعلها في ميزان حسناتنا يا رب. احنا اول يوم العيد العصر وزعنا على اصحاب النصيب، اشرف واحمد سامي مرزوق كلهم عملوا كده، وعمر برضو عمل الواجب واستلب الشوربة طوالي، وهيفضل يغني كركشان دي نبقى كبشو يا محلى مرق اطلع بكبشو. انا رحت عيدت عليهم، عيدت على مدام اميمه والاستاذ احمد سامي مرزوق. اصيله يا مسرات بتعرفي الواجب، وما احبش التواصل الافتراضي الفيس والواتس، لازم التواصل يكون طبيعي. طلع على اخوك عبد الغفور، هو كده لسه نسمع عايزه اروح لها، هتفرح جدا، وابنها لسه كان عندي هيثم تكنولوجي شاب محترم. سلمي لي على نسمه وبلغيها تهنئتي. تهنئتك بمناسبه ايه يا حبيبتي؟ بمناسبه هيثم تكنولوجي. ايوه مركز الجرافيك. حاضر هبلغ. اجمل حاجه ان انتوا عيله مثاليه بشكل مش معقول، انا بجد فخور بيكم. طب دي حاجه كويسه يا هيثم. ودودين مترابطين، مفيش حاجه بتبعدكم عن بعض ابدا. الحمد لله. افراد عيله مرزوق معدنهم طيب، وانا عبرت عن كده في اللوجو ده. خلينا اشوف كده يا هيثم. اتفضلي. الله، تعبير جميل جدا عن التآزر. مجموعه ايادي كانها ايد واحده، والعنوان مركز آل مرزوق لخدمات الصيانه وقطع الغيار. ها ايه رايك يا ابله مسرات؟ هتعجبهم جدا، هتعجب اخويا ابو دنيا وكل العيله. هروح اعيد عليهم واوري لهم التصميم. موافق يا هيثم. شكرا يا ابله مسرات، وشكرا انك جيتي تعيدي على ماما. مامتك يا حبيبتي حبيبتي حبيبتي. روعه، تصميم جميل جدا. برافو عليك يا هيثم. انا سعيد جدا ان اللوجو نال القبول. القبول والاعجاب الشديد. انت فنان يا هيثم. ميرسي يا مدام وفاء. جهزت فاتوره علشان تاخد حسابك؟ لا مفيش فاتوره. طب اعملها بقى وقدمها. لا معلش، اللوجو ده انا عامله هديه لمركز مرزوق. لا يا هيثم، المره اللي جايه هاخد ثمن اي حاجه اعملها للمركز او المجمع التعليمي. هيثم، عمليه الجرافيك دي بتبقى مكلفه. معلش خليها عليا المره دي. واضح ان الاستاف اللي معاك ممتاز. معايا 3 من الشباب اكتسبوا خبره ومهاره في كل فنون التكنولوجيا، اكيد درسينها في جامعه او معاهد. بالعكس، ده منهم اللي دارس حقوق، واللي تربيه رياضيه، واللي خدمه اجتماعيه. الله، وتعلموا الحرفه دي ازاي؟ بالاجتهاد الشخصي واساسا الهوايه. بس لازم تعليم يا هيثم. كلهم عملوا زيي دورات تدريبيه وممارسه، في الاول هوايه وفي الاخر برضه هوايه. شغلانه التكنولوجيا والجرافيك بحبها، وكان لازم افهمها واتقنها. نموذج هايل، ده المطلوب من الشباب. ما تقعدش، انطلق واستثمر هوايتك. عزيزتي المستمعة، قامت حديقة الحيوان باستعدادات خاصة لاستقبال الأسر وأطفالهم خلال أيام العيد. نتعرف أكثر مع هالة سالم وهذه الجولة من داخل حديقة الحيوان. أعزائي المستمعين، يسعدنا اللقاء بالدكتورة مها صابر مدير إدارة حديقة الحيوان بالجيزة. أهلا بك وكل عام وحضرتك بخير. أهلا وسهلا حضرتك، وحضرتك ألف خير ومصر كلها بخير. دكتورة مها، ابتدت الناس يعني تنطلق للحدائق العامة. هو أهم حاجة طبعا عندي من الناس اللي تيجي تبقى تيجي حاسة أنها تنبسط، تبقى المكان نظيف ولايق بيهم، وإن هم يشوفوا مكان من الحيوانات متنوع كبير، وإن يكون المكان فيه أمان والناس تقدر تتحرك فيه بأمان. فإحنا بخصوص الحيوانات، احنا عندنا مجموعه من الحيوانات كبيره، احنا جبنا فيها اكثر من 5600 وحيوان معروضين على مستوى الجنينه كلها، ما بين الحاجات المعروض المفتوحه وما بين المقفوله، وما بين الحاجات في البيئات المغلقه خالص زي بيت الزواحف. وعندنا المتحف الحيواني، عندنا قطارات كثيره موجوده وعربيات تفاطف عشان الناس تبتدي تتحرك من البيبان تدخل تروح الجنينه كلها. بيدعمنا على الجنينه من بره دليل الجنينه مع تذكره وسعره يعني جنيه واحد عشان الناس كلها تبقى في ايديها، فتقدر تعرف تمشي ازاي. كل بوابه فيه خريطه بتقولك انت هنا عشان تبقى تعرف انت في الحته دي بالظبط، لو مشيت يمين هتبقى شايف ايه. في لوحات إرشادية عشان تقول أماكن الحيوانات، في يفط على الحيوانات علشان خاطر تعرف إيه الحيوان ده وموطنه فين، وفي رسمة بخريطة جنب كل حاجة عشان كل واحد يعرف فيها كين. في أهم حاجة بقى العلامات اللي إيه اللي أنا بقول إيه، لو سمحت أنت جاي عندي جنينة النهاردة أنا منظفها لك أنا موضبها لك، فلو سمحت الحاجات الساينز اللي موجودة دي تتابعها، جيت بعد إذنك ما تدخلش معاك شيشة، بعد إذنك ما تدخلش معاك موقد يكون بيسيط بالغاز. الجنينة فيها الإسعاف والهلال الأحمر والكشافة موجودين عشان خاطر يساعدوا الناس لو حصل لأي حد أي مشكلة، في كشافة علشان الأطفال اللي بتوه، في جوه جنينة إسعاف، وبره الجنينة عند السور في إسعاف اللي هي يعني يد إنها تاخد أي حد لو حصل لأي حد مشكلة. الجنينة على كل بواتها في شنطة إسعافات علشان لو أي حد اتعور، حاجات اللي هي الإسعافات البسيطة، طقم متدرب، عندي عربية مطافي لا قدر الله حصل أي حاجة أنا بتحرك قبل المطاف اللي مجي لي من بره، أنا عندي شركة أمن، أنا عندي أمن داخلي بتاعي، إحنا عندنا العمال بتاعنا بتلف طول الوقت في الجنينة، فبيبقى أكيد إن شاء الله مفيش حد، مفيش كلام من هو تحرش، مفيش طفل بيضيع من أهله ما بيحبهوش، مفيش حد بيطرح منه حاجة إلا ما بنلاقيها له، يعني أي حاجة الناس عايزاها علشان يوم يعدي بسهولة يعني بيبقى متوفرة لهم تمام. في صندوق شكاوي لو عايز حاجة، ولأي حد بيحتاج إن هو يعني في حاجة ضايقته، أي فرد أمن بيجيبه لأعلى حد في الجنينة عشان يحل المشكلة بتاعته. أيضا المرأة حضرتك امرأة فوق العادة بتقضي العيد النهاردة، ويعني وانت بعيدة عن أسرتك ولكن داخل مجال عملك، لأن طبيعة العمل بتستلزم وجودك وأيضا إشرافك على يعني هذه نقول الأساليب الراحة اللي حضرتك عدتيها للأسرة لتستمتع بالحديقة في العيد. كل عاملين حديقة ما عندهمش أجازات في العيد، ده وقت شغلنا، احنا بقى بنعيد بعد الناس ما تعيد، المهم عندنا العيد بتاعنا إن الناس مبسوطة، وإن أنا أبقى مشاركة في إن أنا أخلي حد غيري مبسوط، وكل أسرة من الحديقة أخدوا على إن هم فرحتهم بالعيد إن هم يقدموا حاجة كويسة للناس، فالناس كلها تبقى جاية وبتصدر رحب ومبسوطة جدا إنها تقضي العيد هنا، وإحنا خلاص كلنا بقينا عيلة، فيعني إحنا مش حاسين إحنا بعيد عن عائلتنا، إحنا في وسط عيلتنا برضه وبنأدي شغلنا. من داخل الحديقة كان لنا هذا اللقاء مع مجموعة نقول من شباب المستقبل، نتعرف بيكم. سيف شاد. سيف انتوا جايين النهاردة تحتفلوا مع نفسكم؟ اه. انتوا اخترتوا يعني ان انتوا تيجوا الجنينة على اساس ايه؟ الحيوانات لطيفة وجميلة بنحب نتفرج عليها. عجبك ايه في الحيوانات وفي الحديقة النهاردة؟ الكلب البحر كان شكله حلو. اللي عجبك بقى في الحديقة غير الحيوانات، عجبك ايه في النظام؟ المتحف والحاجات اللي عاملينا. واما بيجي العيد نتلم ايام حلوة يلا يا عم، عزيزتي المستمعة، وفي أيام العيد دعوة للتسامح والتصالح مع النفس ومع الآخرين. منى خليل، وابدأي بنفسك. ابدأي بنفسك، ومعي ومعكم دكتورة أميمة عبدالله، دكتورة في الصحة النفسية والإرشاد النفسي جامعة عين شمس. أهلا بيك يا دكتورة. أهلا وسهلا بحضرتك يا أستاذة منى، وكل سنة وانت طيبة. وحضرتك طبعا طيبة، والشعب المصري كله طيب وبخير يا رب، وكل البيوت المصرية وكل الزوجات تبقى في أجمل وأحسن صورة وأحسن حال. يعني زي ما قلتي البيوت المصرية تبقى في سعادة وأيام العيد ونهني بعض. على فكرة السلوكيات دي عندنا في مصر بتبقى يعني واضحة جدا، ما اعتقدش ان في اي بلد بتبقى زينا كده، ان احنا بنهني بعض والجيران والاصحاب والاقارب والناس حتى اللي ما بنعرفهمش، ده في الصلاة كمان بنهني بعض وبنسلم على بعض. صحيح، تهنئة مهمة قوي حتى لو انا واخدة على خطري من حد. طبعا دي بتبقى بالعكس، دي بتبقى فرصة جميلة ان انت تبادري لو حد انا متضايقة منه او في حصل اي حاجة، مش لازم تكون يعني خلاف في الرأي او اي حاجه، ما اجيش استنى اقول لا فلانه هي اللي تبدا او يعني او بنت عمتي دي انا كنت معاها المفروض ان هي تتصل. لو انا بدات وكان في اي خلاف بيننا وبين بعضنا حقيقه هتحسها كبيره قوي وتبقى مبسوطه جدا، مردودها ما تتخيليش ادخلت السرور والبهجه على قلب الانسانه اللي انت بادرتي وهنئتي بداتي بالتهنئه، سواء حماتك سواء اخت جوزك سواء اختك سواء بنت عمتك العيله زميلتك في العمل. بيبقى وارد ان احنا كزملاء عمل او زميلات عمل بيحصل بينا خلاف بسيط يعني كده في الراي في شد في حاجه معينه، جه العيد خلاص بقى ننسى، ما يبقاش بقى انا يجي عيد وتيجي مناسبه لطيفه واعمل نفسي ان انا بقى ايه ان انا واخد على خاطري، ده مش وقته. لما اكون انا المبادره وانا اللي ابدا بنفسي في حاجه زي كده في تهنئه، صدقيني هتكبري قوي في نظر الطرف الثاني وهيتكسف قوي من نفسه، يا انا كنت فاكر ان زميلتي دي ان هي هتاخد على الموقف ده وما تهنيش في ايد. فلما تيجي تقابلك زميلتك او قريبتك او حماتك او ايا كان ان انت بادرتي بموقف زي كده هتبقى بالنسبه لك انت نقطه، ما تنسيش ابدا هذا الموقف. لا بالعكس، ده ممكن لو ما يجي موقف بعد كده تاني تيجي هي تبقى فاكره لك الحاجه دي. يعني تبص تلاقيها بقت مرنه معاكي في التعامل وما تاخدش ما تبقاش واقفه لك على الواحده دون التفكير في اي مصالح. يعني ما اقولش مثلا وانا اكلمها انا مش عايزه منها حاجه، ما هو مش ضروري تبقي عايزه منها حاجه، انت عايزه العلاقه الطيبه، عايزه الود، عايزه الحب، عايزه الحنان، عايزه العلاقات الاجتماعيه دي تبقى يعني على اعلى مستوى، نعيش كلنا في سلام اجتماعي. حتى في علم النفس بيقول لك لو انت في حد زعلانه منه وانت اللي بداتي، لو انتوا في زعل بينك وبين شخص ما وانا اللي بدات مثلا بالصلح، لا يمكن هيصدك، لا يمكن هيقول لك لا انا ما بكلمكيش. بشر ده سبحان الله، دي كلمه بتاثر فينا جدا جدا احنا والشعب المصري يعني بصفه عامه سبحان الله، يعني كلمه صغيره قد كده تفرحه وكلمه قد كده تزعله، يعني احنا ما ان ده اللي يدل على قلوبنا البيضه. احنا طبعا احنا شعب طيب بالفطره سبحان الله. وياريت بقى تبقى التهنئه زياره سلام، دي حاجه جميله تبقى ان نزور بعض كده لو الامر ما يعني ما خصوصا كمان لو في سله رحم يعني او زوجه، لكن يعني لو الظروف مثلا ما ساعدتهاش يعني ممكن تبقى مكالمه تليفون، خلي الموبايل والرسائل اللي على الموبايل دي اخر حاجه. اكيد طبعا اكيد، او خليها مثلا يعني ايه لو كانت صله القرابه بعيده شويه مثلا يعني مكالمه التليفون او رساله هتوفي الغرض، انما لما تكون حماتي مثلا مش هتنفع في الحاله دي مكالمه تليفون، لا لازم ابادر بقى بالتهنئه، لا ده عيد لازم ازورها. أيوة. اخد لها حاجه في ايديا، حاجه بسيطه مش لازم اكلف نفسي، حتى هي هتلاقيها هتحس ان هي حاجه كبيره. اخد ولادي تيتا يا ولاد تفرح بينا في العيد، تترك اثر نفسي حلو قوي واحس ان العيد فرحه والعيد تسامح والعيد حب، وابداي بنفسك. القلب الطيب قلب حنين قلب قريب قلب كبير زي البحر، لما بيوفي ولما بيدي بيدي كتير، ولا عمره بينقص ولا عمره بيخلص، دايما مليان مليان مليان بالخير، ولا عمره بيقسى ولا يعرف ينسى، دايما بيسامح بيسامح من غير تفكير. ده القلب الطيب الطيب القلب الطيب. وهذه تهنئة من القلب لكل أفراد الأسرة. أنا سعيدة النهاردة أني أتيحت لي الفرصة من خلال برنامج عريق زي برنامج ربات البيوت أن أوجه للشعب المصري والأمة الإسلامية بأكملها تهنئة بمناسبة عيد الأضحى المبارك. كل سنة أم الدنيا وأهلها في خير وبركة، كل سنة والأمل مالي قلوبنا، كل يوم وإحنا على يقين بأن بكرة حامل لأولادنا مستقبل مشرق. بس كان ليا رجاء، ياريت العيد يرجع زي زمان، عيد نسمع فيه صوت الغايب ونشوف فيه الحبايب والقرايب ونحس بدفء لمة العيلة، وما نكتفيش برسالة صوتية أو نصية وخلاص. صباح العيد والتفاؤل والأمل والحب. إسلام عبد الرؤوف، مدير إدارة الترجمة بوزارة الثقافة. طبق العيد لكل أفراد الأسرة تقدمه لنا خبيرة الطهي زيزي المليجي. صباح الخير أعزائي المستمعين، النهاردة ثلاثة أيام العيد، نبتدي بقى نغير عن اللحمة المسلوقة. ممكن بقى أكيد عندنا الفخدة بتاعت الخروف، اللي عنده الفخدة بتاعت الخروف النهاردة هقول بقى نعمل فخدة في الفرن إزاي ونتبلها إزاي وندخلها الفرن. هنقدم معها، هتبقى بقى بالبصل القوارمة، ونقدم معها جواها خضار، ونقدم معها رز أصفر بالكركم، وممكن جنبها شوية عصير وخلاص. هو كده السفرة حلوة وجميلة وبسيطة وخفيفة عشان الحر. هبتدي نشرح بقى مقادير الفخدة مع بعض. هنجيب فخدة الخروف، ياريت نقشر الدهن الكتير اللي فوقيها ده، يعني نخلي جزء بسيط ومش هرمي الدهن. أنا بقسمه على أكياس صغيرة وبشيله في الفريزر، بينفع في كفتة، بينفع في حواوشي، بينفع في حاجة في إضافات تانية كتير، لأنه مفيد جدا وصحي جدا وطعمه حلو قوي في الكفتة والحواوشي. فخلاص كده الفخدة. هنجيب نص كيلو بصل أويرما، اللي هو البصل الصغير قوي ده هقشره وهحتفظ بيه سليم. هجيب مثلا 3 كوسات وتلات جزرات واتنين وحدة بطاطس، فلفل أخضر، توم وجنزبيل وملح وفلفل وبهارات وزبادي. طبعا بحب قوي أفتح بقى في الفخدة، بجيب الفخدة ما بغسلش أنا الفخدة طبعا ولا اللحوم خالص، ما بغسلهاش، بسيبها خالص لغاية لما تنشف، بشققها بالسكينة كده شوية، ولو عرفت أخلع الرجل كده شوية عن الفخدة بيبقى لطيف عشان تدخل معايا في الصينية بتاعتي أو في الصاج بتاع الفرن. بجيب الفخدة بقى بتبلها بالملح والفلفل والزنجبيل والزبادي، كل ده بخلطه مع بعض وبتبلها بيها كويس قوي من بره ومن جوه ومن جوه الفتحات اللي أنا حطيتها وكده. ويا حبذا لو سبتها شوية في التتبيلة، بس لو أنا هسيبها شوية في التتبيلة فأنا فهقلل الملح عشان اللحمة ما تنشفش مني، تمام؟ يعني لو هبيتها في التتبيلة دي يعني ياريت نستبعد الملح ونخلي الملح قبل ما نحطها مثلا بحوالي 10 دقايق 5 دقايق قبل ما نحطها على النار. خلاص هحضر الخضار بتاعي يكون متحضر. هجيب الصاج اللي انا هحط فيه الفخدة، بحطه على النار، بحط فيه اي مادة دهنية عندي، زيت على زبدة او حاجة بسيطة بس، او بدهنه بالزيت وبخليه يسخن جدا، وبعدين اروح دهنه بالزيت، اروح حط بقى البصل يتشوح كويس قوي عليه ياخد لون بس كده ملون، وبتخره على جنب. اروح حط بعد كده الفخدة بتاعتي تاخد الصدمة بتاعتها من كذا ناحية من الناحيتين، وبعدين اروح حط عليهم الخضار ومغطية بالفايل، ويكون الفرن في الحالة دي سخن جدا جدا جدا، وراح مدخلها الفرن اول نص ساعة ساعة لربع يفضل على نار عالية، وبعد كده ببتدي اوطي بقى تبقى نار هادية وبنساها. وممكن بعد ساعة وربع كده ممكن ابتدي اشقر كده اشوف لو هي محتاجة مثلا حبة مية، يبقى هضيف حوالي مثلا كوباية مية بس تكون مغلية، اكون غالية حبة مية في حاجة واروح مزودها من الجنب كده. خلاص اكون متبلة بقى، اتبل طبعا الخضار بتاعي لما احطه بالملح والفلفل والبهارات والزنجبيل، برضو لو قطعت زنجبيل رايح في وسط الخضار هيبقى طعمه جميل جدا وهيدي طعم في منتهى الجمال. والرز الأصفر بتاعنا احنا بنعمله زي الرز العادي خالص خالص، بس بضيف مع الملح في المية بضيف كركم بس، والكركم قد ايه حاجة صحية جدا للكبد وللذاكرة، وبيدي لون حلو في وسط ألوان الخضار وتغيير عن الرز الأبيض، وبألف هنا وشفة. ودي كانت سفرة تالت يوم العيد، الفخدة الضاني اللي معمولة في الفرن بالخضار والبصل الأول بألف هنا وشفا، وكانت متقدمة مني زيزي المديجي. يا رب تعجب. والعيد فرحة وطرحة وعروس تستعد لليلة الزفاف، عبلة إبراهيم ونصائح لعروس العيد. عزيزتي المستمعة أهلا بكي، وكل سنة وانتو طيبين وعيد سعيد. ويسعدني أن تكون ضيفتي اليوم في الاستوديو السيدة منى رزق خبيرة التجميل. أهلا بحضرتك. أهلا بكم، كل عام وأنتم بخير. وانتي طيبة، والحقيقة العروسة قلقانة جدا، وهي النهاردة إحنا الصبح هو، وممكن تعمل حاجات لأن ليلة الزفاف بكرة بإذن الله. هتعمل إيه بقى يا أستاذة منى؟ طيب أول حاجة يوم الزفاف الصبح هتصحى، هقولها على حاجة بسيطة جدا هتعمل معها فرق في حاجة. كل البنات بتبقى خايفة الشريفة الفستان والنفخة والكلام ده كله. فأول ما تصحى على طول بعد الفطار هتاخد كوباية مية معها معلقة من خل التفاح. خل التفاح دي تتشرب وهنخلي منها معلقة صغيرة. هتمسكها بقطنة وتمر بيها على بشرتها كلها. دي هتشد البشرة وتعمل لون وردي جميل تقضي بيه يوم الحنة أو الليلة اللي هي قبل الاستضافة. طب إيه كمان نعمله نصايح؟ الحمام طبعا مش هنقول حمام قوي لاني اكيد عملت حمام العروسه فهي في اليوم دوت وهي رايحه يوم الفرح بقى الصبح هتاخد حمام خفيف جدا بالشاور جل او رغوه الحمام بتاعتها بسيطه بدون اي فرك واي دعكه خالص. مش مطلوب علشان ما يحصلش اي التهابات في اليوم ده او يحصل حساسيه لجلدها. هنعمل كريم جميل جدا معطر وخفيف ونقدر نضيف له اضافات عطريه حسب مودها وحسب حالتها. هنجيب معلقه من كريم مرطب، معلقة صغيرة من النشا، ونحط معلقة من أي زيت عطري زي إيه؟ الياسمين، الورد، الفل، حاجة مهمة جدا اللافندر. اللافندر لو أنت عروسة قلقانة وأعصابك مشدودة وحاسة أنك هتبقي تعبانة والدنيا معاكي كده عايزة تبقي ريلاكس وهادية حطي اللافندر. اللافندر من الحاجات الحلوة جدا، بتدي ريحة حلوة وفي نفس الوقت بتعمل استرخاء تام للأعصاب. إذن فعلا الروائح والعطور المختلفة بتأثر في الحالة النفسية. يمكن العروس كمان مش بس هي معاها أسرتها وعلى وجه الخصوص الأم والأخت الكبيرة، محتاجين كمان إن هم يبقى عندهم كده إحساس إن الفرح بكرة إن شاء الله. هيعملوا إيه؟ هنقول للأم ونقول حاجة مهمة جدا، نكمل بروجرام العروسة علشان طبعا شعرها مش هيكون صعب إنها تعمل مسقط شديدة وتقيلة في اليوم ده لأنه ممكن الزيت يلزق شعرها يبقى ليه ريحة. فما بنصحش بأي زيوت ولا أي مسقط في اليوم اللي هو قبل الفرح. إن كان حمام كريم طبيعي تحطه، وإن كان إضافات للبلسم زي زيت البابونج. زيت البابونج من الحاجات الخفيفه جدا اللطيفه اللي هتمنع تقصف الشعر، هتدي شكل حلو قوي للتسريحه، في نفس الوقت هيخليها شعرها شكل مرتب وجميل من غير ما يسيب اي اثر. فكل المطلوب منها بتحط معلقه البلسم او كميه البلسم اللي هتستخدمها على شعرها، تحط معاها معلقه من زيت البابونج وتقلبه كويس وتحطه على الشعر، تسرحه وتسيبه لمده ربع ساعه وبعدين تشطفه. من اجمل الحاجات والنصايح اللي نقولها للعروسه النهارده. يا رب ان شاء الله كل عروس تلتزم بهذه النصائح. ولكن مامة العروس بقى الصبح هتعمل ايه؟ هتقوم الصبح تبخر البيت ببخور اللافندر. الله كل البيت يتبخر ببخور اللافندر. اللافندر برضو زي ما قلنا في خاصيات جميلة جدا لهدوء الأعصاب في البيت والاسترخاء، ومن الحاجات اللي معروفة عنه ان هو بيمنع الحسد. فطبعا احنا مصريين بنحب الحاجات دي، فهي بخار البيت كله باللافندر. وازاي البخور باللافندر؟ في بخور موجود نفسه بيبقى الريحة اللي طالعة منه باللافندر. لو ما فيش بيتية بتولع الفحم بتاعها عادي وبتكون حاطة نقط من زيت اللافندر بتحطها عليه بيطلع ريحه جميله جدا. حاجه سر كمان ممكن نحطه على الشابو بتاع الاباجوره، نحط على اللمده زيت اللافندر يطلع ريحه جميله في البيت، يعمل استرخاء للبيت كله. جميل. هنقول للام برضو حاجه جميله جدا، تقدر تعمل في اليوم ده ماسك تشد بشرتها بيه، يعني طبعا لازم تظهر بشكل جميل. هنجيب بياض بيضه نضربه كويس جدا جدا ونحط معاه معلقه سكر بودره، حطيه على وشك لغايه ما يشد خالص وبعدين اغسليه، هتبقى زي القمر في الفرح. ختام حلقة اليوم كل الأمنيات للأسرة المصرية بعيد سعيد وأوقات سعيدة دائما. شكرا لكم مستمعينا، وكل الشكر لأحمد السداوي من الهندسة الإذاعية، ولكم مني دائما أطيب الأمنيات هبة يوسف.